قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثم أورد الإمام رحمه الله هذه الآية الكريمة في أول سورة الأنفال، ويقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وهذه الآية فيها ذكر لأوصاف المؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم، فالمؤمنون الكمل هم المتصفون بهذه الصفات المتحلون بهذه النعوت التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وهي خمسة. الأول أن قلوبهم توجل أي تخاف عندما يذكرون بالله ويذكرون بآيات الله وعظمة الله، تخاف قلوبهم وتتحرك خوفا من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن آيات الله عز وجل إذا تليت عليهم وقرأوها ونظروا في كتاب الله ازدادوا إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فآيات الله عز وجل إذا تليت عليهم أو تلوها أو نظروا إليها تأملوها في كتاب الله فإنها تزيدهم إيمانا بالله عز وجل، لأن تدبر القرآن يزيد من تلاه علما وبصيرة ورغبة ومحبة في الخير وحرصا عليه، هذا إذا قرأه بتدبر. أما إذا قرأه بتشاغل عن تدبر القرآن فإنه قد يقوم منه بنقصان، كما قال قتادة رحمه الله ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. والأمر الثالث في أوصاف هؤلاء التوكل، قال وعلى ربهم يتوكلون أي عليه وحده لا على غيره، فهم لا يتوكلون إلا على الله، لا يفوضون أمورهم إلا إليه، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يلتجئون إلا إليه ثقة به وإيمانا بقدرته وعظمته وأن الأمور بتصريفه وبقضائه وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهم لا يتوكلون إلا على الله. ثم ذكر إقامهم للصلاة وإيتاءهم للزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقا الذين تمموا الإيمان وكملوه. والشاهد من هذه الآيات قوله تبارك وتعالى وعلى ربهم يتوكلون أي عليه وحده لا على غيره، فالآية دليل على أن التوكل من الإيمان وأن التوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله وأن صرفها لغيره شرك بالله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.